تعالوا اسألوه في أي شيء قديما أو حديثا وهو بين أيديكم، ما احناش مخبين الشيخ. لو الشيخ بيقول عليه البعض إن هو عنده في ذاكرته شيء ولا حاجة، بالله عليكم تعالوا اسألوا الشيخ، والحمد لله رب العالمين في وسطنا، إن كان بينسى أو شيء هتكتشفوا انتوا بنفسكم من غير ما حد يقول لكم حاجة. كلامه احنا بفضل الله على الكاميرا هي شغالة وفيديو والدنيا كلها شايفة والصوت وصورة وكل شيء. انت فضلت الشيخ بتنسى حاجة ولا حاجة؟ حط الميكروفون ده. لكن بتاخد علاج بيضعف ذاكرتك. هو يقول ان انا والله بدافع عنك وفاهم وبمن هدف بقى اني حتى ما يجي احد يديه كلام اكتبه باسمي. نعم. يكتبه باسمه يعمله. نعم. هو ويدي له حاجه اعملها باسمه. نعم. لا يعني دي حاجه مش بتاعتي. نعم. فانا الحمد لله كل حاجه بتكتب حتى لو كتبه واحد لازم اقراه وراجعه واضيف فيه او اشيل منه. لو واحد قال اقتنع عليه باخده منه واقرا ان كان موافق اوافق عليه، وان كان في حاجه اضيف او انقص منه. بتقول لي الاراده الحمد لله والسهل. ربنا حفظني لحد الوقت بفهم الكريم غيري سنه 60 سنه مش قادر. وانتهت ذاكرته وانتهت صاحبي يقول كلام مغلوط، ولكن الله سبحانه وتعالى اكرمني بهذا. انا انا ذلك كتير على ربنا، يعني ربنا ما يديش اكرام عبد من اعماله. هو كبير السن ويعمل حاجات احسن من صغير السن، بيحصل حاجات كده. ايه من ايات الله موجوده ايه قدام عينينا. كله يعني استطاعات ربنا يهدينا وجميعا. امين يا رب. امين. هو تاثر فيه وقال لي تاثر فيه ولاده وابني كل حاجه. الله يهدينا ويصلح حالنا يا رب يا رب يا رب. الله انا قصدي كله كما ترون الان. انتوا قاعدين كلكم امام الشيخ علشان ما يبقاش الكلام. اصل بعض الناس بيصور ان عادل السيد بيقعد مع الشيخ في المكتب يكتب له كلام ويقول له امضي يا شيخ ويكره الشيخ. انت عارف يا شيخ لو ما وقعتش على البيان ايه يا اخواننا في ايه؟ ده احنا لسه قايلين ربنا يبارك فيك. والاكل والبتاع وكل حاجه. ربنا يجازيك خير. الحمد لله كاني عالي بس تعب كبر السن. نعم. وانا اللي قال كريم بتبقى فيها ربنا اما يقدر يرفعها عني سبحانه وتعالى. ده بيعالج عند الدكاتره وبيعالج عند القائد الطبيعي والله المستعان. لكن يا سيدنا انا بأكرهك على شيء؟ بتديني حاجه حتى اذا كان ايه رايك في الكلام ده؟ انا اخد اقرا قدام الناس كلها كده وداني جواب قدام اخواني كل واحدين وشافوه غيرت فيه قدام الناس اللي يعرفوا. فالحمد لله كما انتم بتقولوا كده الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا سيدي. انا خايف لحسن حد يخرج بعد كده يقولوا عادل السيد جاب واحد شبيه للشيخ حسن عبد الوهاب البلوي.